بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 28 بعد 800، وبين يدي البيت 42 بعد 100، وبين يدي الصفحة 93 بعد 100 والألف، نحن مع أواخر شرح جوهرة التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. يقول الشيخ في هذا البيت الذي هو من أواخر جوهرة التوحيد، يقول هذا: وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا. استحضر الشيخ بعدما انتهى من شرح جوهرة التوحيد، استحضر الوقوف غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا المشهد هو الذي كان حاضرا في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، بل في صدور الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء. عبد الله بن رواحة يودعه القوم حيث أرسلهم الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى مؤتة، وأمر عليهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. بكى عبد الله، قالوا: ما يبكيك يا عبد الله؟ يمكن أن أذكر الآن جوابا عندي بناء على ما قر أو وقر في النفوس، نفوس الذين يعيشون في القرن 21. ما يبكيك يا عبد الله؟ التجارة التي سأخلفها ورائي ستضيع. ما يبكيك يا عبد الله؟ الأبناء الذين أتركهم وما أدري أو أخاف أن يضيعوا. ما يبكيك يا عبد الله؟ لي أموال عند الناس، إنما أحتاج لأن أكون من أجل أن أحصلها. ما يبكيك يا عبد الله؟ تلك موائد الشهية الفاخرة التي كانت تنصب. ما يبكيك يا عبد الله؟ الزوجة. ما يبكي يا عبد الله؟ الجاه والمنصب. ما يبكيك يا عبد الله؟ أبدا، ولا خطر والله ببال عبد الله من ذلك شيء، بل قال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صباب بكم، ولكني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ليت شعري كيف لي بالصدر بعد الورود وإن منكم إلا واردها، وكأنما يستحضر الجسر المضروب على متن جهنم. إذن الآخرة حاضرة، وينبغي أن تكون حاضرة. أتدري لماذا؟ لأنها آتية. ومن هنا وجدنا أنفسنا بين يدي الشيخ يرجو الله تبارك وتعالى بعدما انتهى من وضع الأرجوزة التي هي جوهرة التوحيد، وبعدما انتهى من شرح هذه الأرجوزة، إذا به يسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحه الإجابة الصواب عند السؤال يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. هذا يقفنا أمام الإيمان بالغيب، الغيب المطلق، مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الذين يؤمنون بالغيب أول صفة من صفات المتقين. الغيب المطلق ذات الله عز وجل وصفاته وأسماؤه. الغيب المطلق الذي جاء به تفصيل في الآيات والأحاديث، كل ما يأتي بعد الموت يدخل فيه عالم البرزخ وساحة العرض على الله، وما أعد الله عز وجل للناس بعامة من جنة عرضها السماوات والأرض ونار وقودها الناس والحجارة، يعني مما أعد الله عز وجل يوم القيامة من صراط وميزان وساحة عرض وتطاير صحف وأحوض، ثم إلى أن يصبح أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. بل وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، هذا الغيب الجزئي الذي إذا ما قال لي أحدهم، خاصة إذا كان مشاكسا، أنا أدري ما الذي أكسبه غدا، قلت له كيف؟ قال أنا راتبي بلغ 40,000، فأربعين على 30 يوم، معناته أعرف. قلنا له أنت خطأك في فهم الكسب هو الذي أوقعك في هذا الوهم، أتظن بأنه حيث قال الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، تكسب غدا فقط بالمال، تكسب بالهواء، تكسب بالأنفاس، تكسب بخفقات القلب، تكسب بالخلايا التي يحييها الله عز وجل في جسم، تكسب من الكلام، تكسب من العلوم، تكسب من الفهوم، تكسب من الأغذية، تكسب من الأدوية، تكسب من الأحداث. بل حتى قضية الكسب، لو أننا حجرنا معنى الكسب على أنه الراتب، معناها نحن في طامة في الفهم حقيقة. إذن في غيوب، كل ما غاب عنا إنما هو من الغيوب، ولذلك جاء علم التوحيد من أجل أن يحدثنا عن الإلهيات والنبويات والسمعيات. الإلهيات باختصار عنوان كل ما يجب لله تبارك وتعالى وما يجوز في حق الله عز وجل وما يستحيل، وهذا مر معنا بإذن الله تبارك وتعالى خلال المجالس السابقة. النبويات كل ما يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام وما يجوز في حقهم وما يستحيل، وهذا مر معنا كذلك في المجالس السابقة. والسمعيات نحن مع ذيل في قضية السمعيات. السمعيات كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا عنه مما غاب عنا ولا تتصل حواسنا به، هذا يسمى من السمعيات. إذا رجعنا الآن إلى ما يجب لله عز وجل، يجب لله كل كمال وينزه الله عز وجل عن كل نقصان. هناك صفات تفصيلية جاء بها كتاب الله ودل عليها العقل ودل عليها الكون، هذه أدلتها عقلية سمعية كقدرة الله عز وجل وإرادة الله وعلم الله وحياة الله تبارك وتعالى. هناك صفات سمعية لله عز وجل كالسمع والبصر، ذلك أن الكون يدل على القدرة والإرادة والعلم، لكن الدلالة المباشرة على أن الله سميع بصير هذا لا يدل عليه الكون، إلا إذا قلت إن هذا الكون فيه تناسق رائع فيه وفيه، والسمع والبصر من صفات الكمال، ثم هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل خلق فيه من السمع والبصر، وحاشا لله عز وجل أن يخلق السمع والبصر ولا يتصف سبحانه وتعالى بالسمع ولا بالبصر. هذا كله يوقفنا بين يدي هل نحن مسؤولون يوم القيامة؟ إذا كنا مسؤولين عما نسأل يا ترى، ما الأدلة على أننا سنسأل؟ هل عالم البرزخ فيه حياة، حياة برزخية؟ هل هناك من يتسنم اليوم أو يتصدر اليوم من أجل أن يشكك في عالم البرزخ، بل ربما نفع عالم البرزخ بتبجح رهيب، علما بأن كل من وقف على الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم يكون على يقين من أن عالم البرزخ عالم كائن أو عالم ثابت أو عالم مقرر. وهنا أدخل مباشرة في قضية السؤال حيث نسأل يوم القيامة، وندخل مباشرة في الأدلة التي ساقها مثل ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى، هذا كتاب الروح لابن قيم، كل هذا الكتاب تقريبا انصبت أدلته على عالم البرزخ اسمه عالم الروح. أنا أتي بنص واحد ويكفي نص حيث ثبت، وربما كان الجاحد لا يكفيه 1000 نص ونص إذا أراد أن يمكر أو أراد أن يفسد أو أراد أن يهدم. ولذلك وجدنا الذين ضلوا عن الصراط إما أن يعرضوا عن الأدلة الثابتة فلا يتعرضوا لها على الإطلاق، أو إذا كانت نصا قرآنيا لا يستطيعون أن ينكروه. ومن هنا نجد أنفسنا أمام أنهم يلووا عنق النص لأنه آية قرآنية، أو يشككوا حتى في صحيح البخاري صحيح مسلم وينفي الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حدث إنما ذكره ابن قيم الجوزية وأثار مجموعة من المسائل الفقهية. هذا الحادث إنما يذكر فيه ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى ما يتعلق بما كان من أمر ثابت بن قيس رحمه الله تبارك وتعالى، وما يتعلق بما ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، حيث قالوا صح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب أن الصعب بن جثامة وعوفة ابن مالك كانا متآخيين. هنا ينبغي أن نضع عنوانا: الرسول صلى الله عليه وسلم أدرى من كل من يحمل شهادة دكتوراه في القرن الحادي والعشرين، من حيث معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، وهذا طبعا طرح من البداهة في مكان والأصل ألا يطرح. الصحابي أدرى بمنازل كتاب الله ومعاني أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلف الصالح هم الذين نأخذ عنهم ما يتعلق بالسمعيات. الصعب بن جثامة عوف بن مالك كان متآخيين، قال الصعب لعوف: أي أخي، أينا مات قبل صاحبه فليتراءى له. ويذكر في باب يأتي به أو يأتي ضمنه بأخبار كثيرة جدا: هل الأرواح تتلاقى في عالم البرزخ؟ وهل الأرواح تتلاقى إن كانت في عالم البرزخ مع أرواح أولئك الذين ما زالوا في هذه الحياة الدنيا؟ ويأتي بأدلة كثيرة. يقول: فليتراءى له. قال: هو يكون ذلك؟ قال: نعم. فمات صعب فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قد أتاه. قال: قلت: أي أخي؟ قال: نعم. قلت: ما فعل بك؟ قال: غفر لنا بعد المصائب. قال: ورأيت لمعة سوداء في عنقه. قلت: أي أخي، ما هذا؟ قال: عشرة دنانير استسلفتها من فلان اليهودي فهن في قرني فأعطوه إياها. واعلم يا أخي أنه لم يحدث في أهلي حدث بعد موتي إلا قد لحق بي خبره، حتى هر لنا ماتت منذ أيام. واعلم أن ابنتي تموت إلى ستة أيام، فاستوصوا بها معروفا. فلما أصبحت قلت: إن في هذا لمعلما، يعني في علامات في اليقظة، ربما إذا كانت مع ذلك أنها رؤيا صالحة. قال: فأتيت أهله فقالوا: مرحبا بعوف، أهكذا تصنعون بتركة إخوانكم؟ كأنما ما كان يصل أهل أخيه. لم تقربنا منذ مات صعب. قال: فاعتللت بما يعتل به أو يعتل به الناس، فنظرت إلى القرن، ما قال في قرني، فأنزلته فانتثلت ما فيه فوجدت الصرة التي فيها الدنانير، فبعثت بها إلى اليهودي فقلت: هل كان لك على صعب شيء؟ قال: رحم الله صعبا، كان من خيار أصحاب الرسول، هي له. قلت: لا تخبرني؟ قال: نعم، أسلفته عشرة دنانير فنبثتها إليه. قال: هي والله بأعيانها. قال: قلت: هذه واحدة، معناها دليل على أنها برؤية صالحة. قال: فقلت: هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب؟ قالوا: نعم، حدث فينا كذا حدث. قال: قلت: اذكروا. قالوا: نعم، هرة ماتت منذ أيام. فقلت: هاتان اثنتان. قلت: أين ابنة أخي؟ قالوا: تلعب. فأتيت بها فمسستها فإذا هي محمومة، فقلت استوصوا بها معروفا، فماتت في 6 أيام. مثل هذا كثير يسوقه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وثابت بن قيس جاءت رؤياه أوضح بكثير. ثابت بن قيس قاتل تحت لواء خالد بن وليد مسيم الكذاب في اليمامة واستشهد، وكان عليه درع نفيسة، فمر أحد المسلمين وكان قد استشهد ثابت، فانتزع الدرع عنه ثم أخذه. وفي الليل رأى أحد الصحابة ثابتا فقال له: يا فلان لا تقل رؤيا فتضيعها، فلان أخذ درعي ووضعها تحت برمة في جانب العسكري، خبر خالدا ليأخذها منه. ثم لما ترجع إلى المدينة المنورة قل لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن فلانا من الرقيق هو عتيق في سبيل الله عز وجل، وقل له إن علي دينا كذا وكذا فليوفه أهلي. هذه الرؤيا لما استيقظ الرجل فوجد أنه لا بد له من أن يخبر خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخبره. فذهب خالد إلى المكان المعين بالرؤيا فوجد الدرع تحت البرمة، فقال: هذه واحدة. لما رجع إلى المدينة المنورة أخبر أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما تثبت أبو بكر من أن الرؤيا هي رؤيا صحيح ولكن عمل بها من حيث العتق، قال الفقهاء: هذا من فقه أبي بكر، ذلك أن الذي له أرقاء ورؤي في المنام فقال أعتقوهم، هذا لا يعمل به لأن الرؤيا ليس لها حكم في الحقيقة وفي الواقع، ولكن لما ثبتت الرؤيا على أنها رؤيا تكأتك ملموسة إذا بأبي بكر يعتق ما أمر ثابت رضي الله عنه بعتقه. هذا بعض ما جاء عن السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه، مما يدل على أن الذي يموت، بمعنى الموت هو لون من ألوان الطلاق الذي يتم بين الروح وبين البدن، ولذلك يوم القيامة قال: وإذا النفوس زوجت. التزويج يرجع مرة ثانية، حيث ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث فتطير الأرواح التي كانت في الصور إلى الأجساد التي يخلقها الله تبارك وتعالى بعدما أكلها التراب، ثم إذا بها ترجع إلى حالها التي كانت عليها في حياتها الدنيا. الموت إذا قلنا عنه إنه تلاشي، معنى ذلك أنه يمس الجسد ولا يمس الروح بحال الأحوال. فعالم البرزخ كما قال العلماء، نحن في هذه الدنيا روح وبدن، في عالم البرزخ روح وبدن، في عالم الآخرة روح وبدن، لكن هناك فروق هامة جدا فيما يتعلق بما نحن عليه في هذه الدنيا. الروح هي الغالبة، أنا أتعامل معك بالبدن والروح من وراء البدن. في عالم البرزخ الروح هي الغالبة، هي الظاهرة، والبدن إنما يكون من ورائها. ولذلك عالم برزخ عالم كائن. عن عوف بن مالك الأجزعي قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب القبر. يقول عوف: فتمنيت لو أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. ملحوظة الأولى: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وقبلها اغسله بماذا؟ بماء واحد وثلج، الثلج هو ماء مكثف، وبرد، البرد ماء مكثف كذلك. لما نوع؟ لما قال ماء ثلج برد؟ قال: من أجل أن يشمل كل أنواع العفو، إن لم يغسله الماء يغسله الثلج، إن لم يغسله الماء غسله الثلج، إن لم ينقه الماء نقاه الثلج، وإن لم يق بمعنى العفو المغفرة الرحمة. إذا ماء وثلج وبرد. ثم نجد أنه قال أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، حتى عوف تمنى لو أنه ذلك الميت. فيما يتعلق بالسؤال يوم القيامة عما نسأل يا ترى، يقول الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. السؤال عن الأعمال مر معنا في الحديث، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن ماذا؟ عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة. أنسأل عما أنعم الله عز وجل به علينا؟ قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فيما يتعلق بالأسئلة عما نسأل، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. الأزواج هنا لا يعني الزوجات، وإنما من شاك الذين ظلموا، سواء ركنوا إليهم أو عاضدوهم أو ناصروهم أو وفقوا بجانبهم. إذا عهد الله عز وجل عهدا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. حواسنا التي أعطانا الله عز وجل إياها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم هل يسأل الرسل؟ يسأل الرسل. هل يسأل الأقوام الذين جاءهم رسل؟ قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. التذييل في الآية يدل على أن السؤال لا ليعلم الله عز وجل من أحوال هؤلاء المسؤولين أبدا، وإنما إن الله عز وجل قد أحصى كل شيء كتابا، وإن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما من الأزل، ولكن من أجل أن يقر ذلك الذي أذنب ذنبا أو قام بطاعة لا مانع من هذا، قال من أجل أن يكون الإقرار هو الذي يصدر به الحكم. يقول المشايخ هذا وأرجو، كلمة هذا اسم إشارة، يعني يأتي به القائل سواء كان خطيبا أو كان كاتبا أو كان شاعرا أو قل ما شئت أنت، من أجل أن يتخلص من مطلوب إلى مطلوب، من مسألة لمسألة أخرى. أسأل الله عز وجل فيما يقول الشيخ هنا أن يمنحنا رد الجواب الذي يقبله الله عز وجل، حيث نكون هناك في ساحة العرض على الله تبارك وتعالى. الحجة إن كانت لسؤال في الدنيا فمعناها امتحنا بما يمكن أن نجيب به الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي وجه إلينا في هذه الدنيا. يعني نحن يا رب أن أجيب الإجابة الصحيحة، حيث أسأل في دروب هذه الدنيا عن قضايا دنيوية. قال بعض العارفين من ألطف منح الله تعالى الحجة التي يلقيها الله عز وجل الإنسان عند السؤال، وقد جاء قول الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال العارفون إذا ألهمت الحجة تقول كرمك يا رب هو الذي غرني. ما غرك بربك الكريم، ما قال ما غرك بربك المنتقم، بربك الجبار. إذا تدخل عليه بكرمه سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بقضية السؤال والجواب يوم العرض على الله تبارك وتعالى. ومن هنا فتنة القبر الآن، يعني نحن معروضون على الله عز وجل بداية في عالم البرزخ، حيث نفضي إلى ساحة نحن لا ندري كنهها ولا ينبغي كي نؤمن بها أن ندري الكنه. ذلك أن الإيمان بالغيب لا يتطلب كي يثبت أن تتعرف إلى ماهية ما آمنت به، وهذا ما دل عليه قول الله عز وجل حيث أخبرنا عن إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن هو يجهل الكيفية لكنه يؤمن بحقيقة الوقوع، إن الله عز وجل يحيي الموتى. كيف يحيي الموتى؟ هو الذي طلبه إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك عالم البرزخ نؤمن به إيمانا بالغيب، حيث يأتي فتانا القبر يسألان المؤمن، وهذا في الصحاح، ما ربك أو من ربك، ما دينك يعني أي شيء دنت به في هذه الدنيا، وما تقول في هذا الرجل. قال العلماء لا يقال ما تؤمن أو ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جيء به هذا الرجل، وكأنما هو لون حضور للمعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى. فإذا ألهم الحجة وكان عليها في هذه الدنيا يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم رسولي. وهذه القضية قالها أحدهم، قال أنا أحفظ إذن الجواب، وبالتالي لا أحتاج إلى أي شيء آخر من أجل أن أحضر هذا الجواب. نقول إذا كنت صاحيا لا مانع، إذا صحوت بعد سكرات الموت، خاصة إذا كنت بعيدا عن الله ربي في حقيقة حياتك، وإذا كنت بعيدا عن الإسلام والالتزام بأحكام شريعة الله عز وجل في حال حياتك، وإذا كنت لا تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لماما في حال حياتك، أفتظن بأنك يمكنك أن تجيب؟ سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما حدث عليه الصلاة والسلام عن فتاني القبر قال أو تكون معنا عقولنا؟ أو تكون معنا؟ قال نعم، قال والله لا أبالي. وقد ذكر عن أحد الصالحين أنه رؤي في المنام بعد موته وكان قد درس علم التوحيد سنين حتى بلغ 80 من عمره، قال سئل كيف كان موقفك من فتاني القبر؟ قال لما جاءني الفتانان قلت لهما أتسألاني وأنا الذي كنت أعلم الناس بما يجيبونكم إذا ما سألتموهم؟ الله ربي والإسلام ديني ومحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رسولي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يمنحنا الجواب الذي يقبله الله عز وجل عند طرح السؤال. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله.